بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. خلال البحث الآن توصلنا إلى أن معنى الحرج الضيق ومعنى العسر كذلك، وهكذا معنى الإصر الضيق، وليس أضيق الضيق أو الضيق الذي لا مدخل له، وإن كان شاملا له، وإنما اتجهنا هذا الاتجاه لدلالة الروايات. صحيح أن الروايات تظهر منها عموم الضيق، لا أضيق الضيق ولا الضيق الذي لا مدخل. ولكننا قلنا في الخاتمة أن تفسير الحرج بالضيق كتفسير الشيء نفسه، كتفسير الماء بالماء، بل الله العالم ربما يكون الحرج أوضح من الضيق، والعسر أوضح من الضيق. لو لم يرد في النصوص لفظ العسر لا تستبعد أن يقال عند اللغويين وعند غيرهم في تعريف أن الحرج هو العسر، أو العقد يقال في تعريف العسر هو الحرج. لكن الذي يعني عزاؤنا في هذا المجال والذي يدفعنا للقبول بهذا الكلام او اعتبار هذا الكلام هو الكلام الصحيح في نهاية المطاف، ان الامام سلام الله عليه فسر الحرج بالضيق في اكثر الرواية، قال الضيق. لكن ليس من الضرورة ان يكون الضيق هنا اكثر وضوحا من الحرج. أنا أعتقد والله العالم أن الحرج معنى واضح لا يحتاج إلى كلفة. نعم يحتاج أن نفهم أن الحرج المقصود في الآية والروايات وكذلك العصر هو الذي لا يفاق، أم الذي يفاق، وهذا بحثنا إنما لا يفاق خارج للدليل العقلي، تفليف ما لا يفاق مرتفع الدليل حقي. صحيح، فيبقى ما يطاق، ولكن تأتينا كلام ما هي حدود ما يطاق، من الذي أنه من الذي يحدد لنا الحرج هنا مثل العرض في خارج الدار العرض كتشنو العرض قال شلون يحدده عرف من مهارة شهر صحيح لك عرف العقلاء قال شون عرف العقلاء شون يقولون ناس يقولون هذا حرج ناس يقولون هذا حرج مو حرج، فشون المقام؟ بالطبع ليس كل حرج وإن كان بسيطا يتحمله الإنسان العادي كالبرودة الخفيفة، لأن ما في تكليف إلا وفي حرج نسبي، الجلوس من النوم في نسب حرج بعد واحد تعبان، وضوء الماء البارد غالبا يعني يشعر الإنسان في شوي بتعاس كذا مثلا، الطواف حول البيت يوم الثامن مثلا أو يوم الحادي عشر في في شويه حرج، بس مو هذا الحرج اللي قعدتك عليه، والا لما بقى تكليف. فلهذا قالوا هناك قرينه مقاميه في المقام، قرائن، انه كل تكليف قرينه شنو؟ قرينتان عندنا، القرينه الاولى اعتبرها الذي لا يطاق خارج عن محل البحث بين العقل، والذي يطاق له تفصيل، لا بد ان نفصل في المقام، لان الايه جاءت لنا وشفنا تطبيقات في الروايات، بس مو معناها كل حرج حتى لو كان بسيط. تفهم كذي واحد يتحمل بكرسول مو هذا اللي قاعد تتكلم، هي قرينه مقاميه، هي مقاليه ما ورد في الروايات نوعها، ولكن مقاميه، لان ما يفتقد اليه، لا يفتقد اليه. لو واحد دفع القمص شويه شعر بحاله من الدقه النفسيه بيطلع تكليف عنه. فهاتان القرينتان تحدد لنا معنى الحرج، يكون في عاده مشقه وجهد مكلف على الانسان، مو ضروري لا يطاق، بس في جهد مكلف على الانسان. والله الشرع امر به النوع من التكليف حتى لو كان في نوع من الحرج، يمكن ان يكون هناك استثناء. ولهذا بنجي بنقول انه القاعده ايضا غير مقترنه بكثره التخطيطات، يعني في موارد معينه قد يكون فيها حرج ما دام الشرع المقدس امر بالتكليف. لكن الكلام، هل هناك قبل ذلك، هل هناك فرق بين العقد وبين الحرج؟ هل العقد هو الحرج ام لا؟ أحسنتم. هل هناك فرق بين العسر والضيق أو الحرج والضيق؟ اللي البعض قال لأن الضيق أعم، وقلنا إحنا يمكن تشهد له بعض المسائل كما في قوله تعالى يجعل قدره ضيقا حرجا، مو بس ضيق عادي وإنما ضيق حرج، معنى ضيق غير حرج، فيكون أعم من الضيق. فبالتالي يمكن أن يجيب مثال، يمكن واحد يكلم مثلا المولى يكلف عبده أمرا من الأمور يكون فيه شنو؟ يكون فيه ضيق، أو لنقول يكون فيه حرج، بس ما يكون فيه ضيق حسب تعبيره هو، على أن يجينا مثل واحد يعرفه غير شكل ليش في علي ناصر مكارم يقول هذا الكلام في غير محل، بدليل استخدام الأئمة سلام الله عليهم أجمعين في الروايات للا حرج في موارد، ها في موارد تتعارض مع هذا الفهم. لاحظوا تنبيهم، يقول قد ظهر مما ذكرنا في معنى العتر والحرج أنهما لا يفترقان فرقا جوهريا، وهل هما بمعنى واحد أو الأول أهم من الثاني؟ ذهب المحقق النراقي قدس الروح في عوائده إلى الأخير حيث قال العسر كما أشرنا إليه أعم مطلقا من الضيق، فإن كل ضيق عسر ولعب، هذا كلام النراقي، فإن كل ضيق عسر ولا عسر. طبعا لاحظ هذا الفهم يمكن يتعارض مع الآية، لأن الآية تجعل صدره ضيقا حرجا، اللي يفهم منها أن الحرج أخف. صح هذا كلام، هذا بحثنا أنه قد يكون قيد بياني، هذا توضيحي وليس احترازي، قد يكون. ولهذا احنا قلنا الأمس قلنا المسألة تحتاج تأمل، وإلا المسألة تأملوا فيها. لكن الذي يظهر أنه لا، مو توضيحي أنه احترام. مو بهذا مو بتصير هذه الآية. أقول الآن هذا كلام بعض النهاية اللي قال قيل الحرج أضيق الضيق. وعلي بن إبراهيم القمي بتفسيره قال الحرج الذي لا مدخل له والضيق الذي له مدخل. بس ما علينا من كلام أمس. أقول كلام أمس شنو كان؟ كلام أمس معناه أن الضيق أعم من الحرج والحرج أخف. هني بيقصها هو يقول كما أشرنا إليه الحسر كما أشرنا إليه أعم مطلقا من الضيق. أعم مو أخف حتى قد يكون هناك عذر فيه ضيق وقد يكون عذر ما فيه ضيق. كالمثال اللي جبته أنه العبد المولى يكلف عبده أمرا يسويه إليه يمكن يكون في نوع مشقة إليه بس ما يصل لحق الضيق. والله أنا صل لحق الضيق فإن كل ضيقين عسر ولا مو كل عسر ضيق. فإن من حمل عبده على شرب دواء كريه في يوم مثلا يقال إنه يعثر عليه ولا يقال إنه في ضيق أو ضيق عليه مولاه. وكذا من يكون منتهى طاقته حمل 100 رطل إذا أمر بحمل 90 مثلا ونقله إلى فرسخ يقال إنه يعثر عليه ولكن لا يقال إنه في الضيق. نعم لو أمر بحمله ونقله كل يوم يقال إنه ضيق إنه ضيق عليه. وكذا يكح أن يقال إن التوضأ بالماء البارد في يوم شديد البرد مما يعثر ولكن لا يقال إن المكلف في ضيق من ذلك. انتهى موضع الحاجة من كلامه. يريد يقول لا يريد يقول الأصل بقول يريد يقول ولكن لا يقال إنه في الضيق. يريد يقول بأنه العسر أوسع. نعم لو أمر به يعني قد يلتقيان لو أمر بحمله ونقله كل يوم يقال إنه ضيق عليه. وكذا يصح أن يقال أن التوضؤ بالماء البارد في يوم شديد البرد مما يعثر ولكن لا يقال أن المكلف ضيق من ذلك. انتهى موضوع الحديث من كلامه. وإيش معنى؟ معناه مو ضيق الضيق لأنه الآيات ما حدثت لنا قاتلنا ما حدثت لنا عن الضيق حدثت لنا عن العثر والعثر أعام. فيريد يقول بأنه ما وصل إلى حد الضيق وما لم يطل إلى حد الضيق مرفوع لأن الله يريد من اليسر ولا يريد من العثر. لاحظ ويظهر من كلامه هذا ان الحرج لا يدور مدار صعوبه العمل في حال وان بلغ من صعوبه ما بلغ بل يعتبر في مضافا الى ذلك نوع تضيق اخر على المكلف. هذا بناء على التفريق بين العسر والحرجان. لاحظين يعني ده هو مثل ان يقول الضيق هنا مكتوب به الحرج. فبآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ترتفع التكاليف حتى غير الحرجية يعني حتى التي ما تصل لها الضيق. ولكن بآية وما جعل عليكم في الدين من حرج إنما يرتفع العسر الذي يصل إلى حد الضيق. في فرق بين العسر والحرج. ناصر مكان يقول هذا كلام غير الحرج بل يعتبر فيه مضافا الى ذلك او متضيق اخر على المكلف فمثل الوضوء او الغسل مره واحده للماء البارد شديد البروده في اشد ايام الشتاء وان كان صعبا جدا لكن ليس حرجيا لانه ليس فيه ضيقا على المكلف عنده. نعم لو كرر هذا العمل اياما كان ضيقا احرجا. عليه صح في شيء يقول لك اول مره او مره واحده بهالشكل ما بعرف ليه لأن لا يطل لحد الضيق لكن لو تكرار يمكن يطل لحد الضيق لا في وقفة المنطقة معقين وأنت خبير بأن هذا المعنى مضافا إلى كونه مخالفا لفهم الأصحاب يعني لو ما قال الحب ما يقرر وخط ليوم واحد شنو ما يقرر هذا الكلام يقول هذا يعتبر خالص خال من الضيق هذا مو في سفر الى حرج لا هذا يعتبر مرضى مو حرج الكلام مو كل حد الضرر الحرج ما كل حد الضرر لا ضرر مطلوب بلا ضرر وأنت خبير بأن هذا المعنى مضافا إلى كونه مخالفا لفهم الأصحاب المتدلين من في الحركة مقامات كثيرة لأن فيما فيه مجرد الصعوبة من التكاليف وهذا واضح يعني في بحوثهم الفقهية هكذا تذكروها من دون اعتبار أمر زائد عليه من التطبيق الحاصل من تكرار العمل مخالف لاستدلالات الأئمة عليهم السلام بالآيات الشريفة في مقامات ليس فيها أمر زائد على نقيم الصعوبة والمشقة والعرض الطراجة الحاجة السابقة التي فيها جواهد مختلفة لهذا المعنى أولا فقهانا رجل إجاب عليه بشكل فقهانا في الحقيقة ما ها فقهانا في الحقيقة ما استدلوا به لا حرج ما طبقوا لا حرج في الموارد التي ينشأ منها الضيق في هذا المعنى وإنما اعتبروا تلك الموارد اللي فيها شيء لا يتحمل عادة ولو مرة واحدة ها ولو مرة واحدة اعتبروا هذا تطبيق في محله يعني تطبيق الآيات وقعت لا حرج في تلك الموارد تطبيق في محله إضافة إلى ذلك أن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين طبقوا هذه الآية في موارد خاصة أيضا من جملة هذه الموارد التي عادة من جملة هذه الموارد التي تقع ضالحة مرة واحدة صحيح ولا وما يظهر منهم الكلام أنه لا بد أن يكون هناك تكرار للأمر اللي بحيث يقع الإنسان في ضيق من كثرة التكرار والحق أن الحرج في العقل وإن كان بمعنى الضيق إلا أن الضيق المعتبرات الأمور الحرجية ليس أمرا وراء صعوبة العمل وشدته والمشقة الحاصلة منه فإن العملاء إذا كان قعبان وعصرا كان المكلف منه في ضيقين بخلاف ما إذا كان سهلا ويسرا وما ذكره طارق حبارته يريد يقول بأنه في الحقيقة العسر هو الضيق والضيق هو العسر لا فرق بينهما وكلاهما يعني الشدة والمشقة الحاصلة عند العمل هذا هو وما ذكر قدس سره من الأمثلة شاهد على من دعاه قابل للمنع والإنكار قد في قضية العبد وضوءه فإن من حمل عبده على شرب دواء سليم غاية الكراهة ولو مرة واحدة يقال أن هذا العمل حرج عليه صح في سائر الأمثلة والحاصل أن المعتبرات المعنى إن المعتبر في معنى الحرج وجود نوع ضيق ومحدودية فيه ولو كان هذا الضيق حاصلا من صعوبة العمل وتعثره ولا يعتبر فيه مداومته في يوم أو أيام عديدة وتكراره ويزيد كهذا وضوحا بملاحظة ما ذكرناه في معنى هذه السليمة وموارد استعمالها من الكتاب والسنة وغيرهما فرادع وتأمل هو حقيقة إذا واحد رجع للروايات اللي قرأ من قبل حقيقة يصل إلى هذا والله العالم. مخالف المراسي أنه لما نروح نشوف الآيات وشلون الأئمة كلام الله عز وجل صلّوا في تلك الموارد اللي مرت علينا يكتشف أن المقصود به هو هذا. لكن الكلام أي حرج الذي يوضع إلا هو يعني الضيق ويعني الحرق ويعني الثرق ويعني المشقة. الكلام وين؟ الكلام مو في أن نسميه ضيق وما نسميه ضيق. الكلام في أنه أي مستوى من هذا الحرج الذي يرتده. عندنا حرج لا يطاق، عندنا حرج يطاق، والحرج الذي يطاق عندنا حرج يطاق يتحمل عادة، وعندنا حرج يطاق لا يتحمل عادة ما فيه من المشقة. يريد أن يقول بأن هذا القسم الأخير وهو الحرج اللي وقف بين هذه الأمور، الحرج الذي يطاق ولكنه لا يتحمل عادة، هذا هو المرفوع بقاعدة العادة لا غير. إن شاء الله هذا نتعلم. والله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.